الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة وهذه الأمسية لندرس فيها السنة النبوية من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، وذلكم لأمره تعالى بذلك. فقد قال عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ورغبنا في ذلك، وحذرنا من أن يذكر بين أيدينا ولا نصلي ولا نسلم عليه. فقد قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فلهذا عما قريب تدخل ليلة الجمعة، فيا أحباء محمد صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الصلاة عليه في هذه الليلة وفي اليوم بعدها. وفضل الصلاة عليه فضل عظيم، حسبنا أن يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وهكذا العشرة بمئة، والمئة بألف، والألف بعشرات الآلاف، إذ هي دعاء وضراعة إلى الله عز وجل أن يرفع من مقام نبينا ويعلي من درجاته. وها نحن ما زلنا في كتاب المناقب، أي فضائل الأصحاب رضوان الله عنهم. والمناقب جمع منقبة، وهي الفضيلة والمكرمة. ونحن مع باب مناقب فاطمة رضي الله عنها. أقول إن ذكر المناقب، مناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحقق لنا معنى قوله تعالى من سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنحن إذا ترضينا عن الأصحاب ورضينا عنهم واعترفنا بفضلهم وكراماتهم واستغفرنا لهم فزنا بهذه التي في هذه الصورة. والذين جاءوا من بعدهم، نحن الذين جئنا من بعدهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وتشمل كل مؤمن سبقنا. والترضي عن أصحاب رسول الله كما علمتم، إذا ذكر الصاحب قل رضي الله عنه. وبينا لطيفة من لطائف العلم أكررها ليستفيدها الزوار، وهي إذا ذكر النبي من سائر الأنبياء تقول عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام. وإذا ذكر نبينا الخاتم تقول صلى الله عليه وسلم، ولا تكتفي بكلمة عليه السلام بل قل صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر صاحب من الأصحاب الذين رأوا الرسول وهم مؤمنون وماتوا وهم مؤمنون، هؤلاء هم الأصحاب رضوان الله عليهم، إذا ذكر أحدهم أبو بكر أو عمر أو زيد أو عثمان قل أنت رضي الله عنه. وإذا ذكر من دونهم من أحفادهم وصالح هذه الأمة نقول رحمهم الله، مالك رحمه الله. وإذا ذكر من هو منا ومعنا قل غفر الله له، غفر الله له، ادعو له بالمغفرة. أعيد العلم، إذا ذكر نبي من الأنبياء ورسول من الرسل غير رسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ عليه السلام، ما نقول رضي الله عنه أو غفر الله له، عيب هذا، فنقول عليه السلام. وإذا ذكر خاتمهم وإمامهم نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ نقول صلى الله عليه وسلم، سواء ذكر باسمه العلم كأحمد محمد أو ذكر بالصفة كالرسول والنبي تقول صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر أحد أصحابه فماذا تقول؟ تقول ها هو لا أدري. لا بد وأن تعلم أنك مأمور بأن تترضى عنهم، فقل رضي الله عنهم، وأنت تخبر عن رضا الله تعالى عنهم إذ رضي عنهم وذكر ذلك في كتابه في غير آية. وإن كان معنى رضي عنهم الدعاء لهم بالرضوان. وإذا ذكر من صالح هذه الأمة الذين سبقوا وماتوا نقول رحمهم الله. وإذا ذكر من معنا يعيش ما زال حيا من صالحين نقول غفر الله له. وهذه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر. قال المؤلف باب مناقب فاطمة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، حدث بهذا أهلك ولا تخف. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة، أية منقبة أعظم من هذه؟ نساء الجنة بالملايين، وسيدتهم فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذا ذكرت ماذا تقول؟ رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة. فأهل الجنة هم المؤمنون المتقون من آدم إلى أن تقوم الساعة. من هم أهل الجنة؟ البيض أم السود؟ الصفر أم الحمر؟ العرب أم العجم؟ من أهل الجنة يرحمكم الله؟ المؤمنون المتقون من عهد آدم إلى قيام الساعة. كل مؤمن تقي هو وارث الجنة ومن أهلها. واسمعوا الله تعالى يقول: تلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا. وإبراهيم الخليل في دعائه وضراعته يقول: واجعلني من ورثة جنة النعيم. الجنة تورث إينا. أنا إن شاء الله وأنتم ورثنا منازل أهل الكفر والشرك التي كانت لهم في الجنة وأخذناها نحن، وهم ورثوا منازلنا في النار ودخلوا فيها. هذه لطيفة علمية أخرى. اعلموا أن الله العليم الحكيم قدر أرزاق الخلائق كما قدر أعمارهم، كما قدر منازلهم في الدارين، في دار النعيم ودار العذاب، أي في الجنة والنار، بحيث لا يوجد مكان لا يوجد له صاحبه في الجنة ولا في النار. ثم نتوارث نحن. المؤمن يرث منزل الكافر الذي كان له في الجنة، والكافر يرث منزل المؤمن الذي في الجنة، المنزل الذي كان له في النار. توارث واضح وإلا لا؟ أهل الجنة ورثوا منازل من هم في النار، أضافوها إلى منازلهم، وأهل النار ورثوا منازل الجنة أضافوا إلى منازلهم. فهذا هو التوارث. وإبراهيم الخليل يقول: واجعلني من ورثة جنة النعيم. إذن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد تقدم من قبلها عظيمة، إذ قال عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، قطعة لحم من رسول الله، كيف لا تعز ولا تكرم ولا ترفع ولا يعلى شأنها وهي قطعة من محمد صلى الله عليه وسلم. وأخواتها كذلك رقية وأم كلثوم وزينب بنات الرسول، كلهم مقامهن عالي ودرجتهن رفيعة. ثم قال الشيخ: حدثنا أبو الوليد، حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، من أغضبها أغضبني، فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. من يغضب فاطمة؟ الذي يغضبها سواء من أولادها أو من زوجها أو من أخواتها أو من نساء الرسول، كل من يغضبها معناه أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا لا يغضبها أحد. هذه منقبة من أشرف المناقب وأعلاها. فاطمة بضعة مني، قطعة لحم مني، فمن أغضبها أغضبني. إذن إذا ذكرت هذه ماذا تقولون؟ رضي الله عنا وأرضاها. قال الشيخ: باب فضل عائشة رضي الله عنها. أكرر القول، ذكر مناقب أصحاب رسول الله، معنى ذلك الترضي عنهم وسؤال الله أن يحشرنا معهم وفي زمرتهم، وزيادة على ذلك أننا براء من كل من يؤذي أصحاب رسول الله فيلعنهم أو يتبرأ منهم أو يقول فيهم كلمة سوء. اللهم إنا نبرأ من كل من يؤذي أصحاب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أو يقول فيهم كلمة سوء. هذا منهج أصحاب رسول الله وأحفادهم وأبنائهم. ولهذا البخاري عقد هذا الباب كامل ليذكر فضائلهم بين المسلمين. قال الشيخ: باب فضل العائشة. عائشة بنت من هذه؟ هذه بنت أبي بكر الصديق. زوجة من هذه؟ هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمها من هي؟ أم رومان. أختها من؟ أختها أسماء بنت الصديق. أخوها من؟ عبد الرحمن. قال الشيخ: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب، قال أبو سلمة: إن عائشة رضي الله عنها قالت. عائشة رضي الله عنها قالت، ماذا قالت؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة يا عائشة يا عائش. يصح في المرخم النصب والرفع يا عائش، والترخيم هذا للتدليل وإلى لا، وإظهار العطف والحب والولاء. يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. في منقب أعظم من هذه؟ يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت، أي هي رضي الله عنها، فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فقيا، والله لا أفقه منها من نساء العالم. ما قالت وعليه السلام بشح، قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه سنة المؤمنين إلى يوم الدين، إذا سلم عليك أخوك قائلا السلام عليكم، لا تكتفي بقولك وعليكم السلام وببرودة، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن الله رغبنا في هذا في قوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أي قولوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو ردوها. أحيانا يكون المرء تعبا أو معه نعاس أو ضعف، يجزئه وعليكم السلام. أما المطلوب أحسن من تحيته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويسلم على النظام الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم الكبير على الصغير، أي يبدأ بالسلام الكبير دون الصغير، ويسلم الراكب على الماشي. أنت على فرسك وأخوك يمشي على الأرض، أنت الذي تبدأ بالسلام. ويسلم القائم على القاعد، الذي وقف هو الذي يسلم، لا القاعد يسلم. إذن هذه الآداب الإسلامية جاء بها كتاب الله. حسبنا قول ربنا جل وعز: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له ترى ما لا أرى، أنت ترى جبريل أعطاك الله القدرة على رؤيته وأنا ما أراه، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذي منقبة عظيمة ولا لا؟ يا عائش دللها، ناداها نداء التدليل، هذا التفخيم العجيب، يا عائش جبريل يسلم عليك، جبريل يسلم عليها، فماذا بعد هذا من كرامة؟ وترد وتقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وتقول ترى ما لا أرى، ترى أنت جبريل وأنا ما أراه، ما أراه. وقال الشيخ حدثنا آدم حدثنا شعبة وحول السند فقال وحدثنا عمر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هذا من مشاهير الأصحاب أبو موسى الأشعري، تعرفون له منقب من مناقبه الذي كان يرتل القرآن ورسوله يسمع، وكان له صوت ونغم عجيب، فذكر له الرسول فقال لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا يا رسول الله. قال له الرسول لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. ولطيفة أخرى، الأخ أو الابن تناول المصحف ووضعه على جبهتي، أعطيني المصحف. إخواننا الذين لا علم لهم إذا تناول المصحف أولا يقبله ثم يسجد عليه، فماذا ترون في هذه السجدة؟ لغير الله أو لله؟ الله أمرنا أن نسجد على المصحف؟ لا والله ما أمرنا، ولا عرف هذا أحد من المؤمنين أبدا، أمرنا أن نسجد على الأرض لله تعالى، لكن الشيطان يستغفل بعض الجاهلين ويوقعهم ويضحك ويفرح لما يراك تسجد على المصحف، يقهقه إلى عنان السماء، فلا نمكنه من أنفسنا. إذا رأيت من يسجد على المصحف قل لا لا يا أخي ما يجوز هذا أبدا، قبلته لا بأس إن كنت تحبه صادقا، أما تسجد عليه والله لا يجوز هذا أبدا. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يذكر ماذا لنا؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، معنى كملوا فازوا فضلوا سادوا أصبحوا كمل بأخلاقهم وآدابهم بعد إيمانهم وتقواهم لله، فكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران ذي واحدة. مريم بنت عمران، من مريم هذه؟ هذه خادمة الله، هذه أم عيسى عليه السلام، مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون ما كملت لأنها مرت فرعون مرت السلطان، كملت لإيمانها وتقواها، استشهدت وقصموا ظهرها وقتلوها شيك ربانية آسيا بنت مزاحم، أثنى تعالى عليها في صورة التحريم إذ قال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. هذه التي ربت موسى الكليم في حجرها وكان نهايتها أن استشهدت قصموا ظهرها وقطعوها. ولكن قبل أن تنزل عليها المثقال سألت ربها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فشاهدت قصرها في الجنة ففاضت روحها قبل أن تقتل، وقعت المثقال على جسم مات ما ماتت بضربته، فاضت روحها شوقا إلى قصرها. وهنا لطيفة علمية إذا تأخذون بها، العام يقولون الجار قبل الدار من الحكم، ولكن ما نعطيها قيمة ولا نبالي بها. الجار قبل الدار، ها هي آسيا بنت مزاحم الشهيدة قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ما قالت ابن لي بيتا في الجنة عندك، ابن لي عندك بيتا في الجنة. اختارت الدار الجار قبل الدار ولا لا؟ اختارت الجار قبل الدار لفقهها وبصيرتها. أنت ما تسأل عن الدار جميلة كذا ماذا فيها من أدوات، اسأل أولا عن الجيران صلحاء ربانيون أم فساق فجار شياطين يفسدون عليك دينك وأسرتك. سبحان الله العظيم، هذا المثل عامي ولا نحفل به ولا نهتم له، وهو مأخوذ من القرآن. الدار أو الجار، الجار قبل الدار، اسأل عن الجار صالح ولا لا، ثم اسأل عن الدار تصلح أو لا تصلح، لا تبدأ أولا بالدار خشية أن تنغر وتنخدع وتعجبك الدار فتدخل وتكتري وتستأجر وجيرانه يفسدونك. أولا انظر إلى الجيران من هم. من اللطائف الغريبة الحاصل عندنا الآن، لما تريد أن تستأجر منزل في دار انظر هل عليه دش على السطح وإلا لا، تبات. فإن رأيت الصحن الهوائي الدش على السطح إياك أن تستأجر عندهم أو تنزل معهم، بؤرة الشياطين هناك، أطلب مكان آخر. وهذا من باب الجار قبل الدار، أخذا بقول مريم البتول آسيا بنت مزاحم إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. آسيا بنت مزاحم عليها السلام، هذه ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال كمل من الرجال كثير، أليس كذلك؟ بلى. ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا بنت وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وفضل عائشة على النساء. الظاهر أن المراد بين النساء نساء الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته التسع، حتى لا تقول فاقت فاطمة وخديجة وآسيا. وفضل عائشة على سائر النساء المعهودات أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كفضل الثريد على سائر الطعام. ما الثريد؟ قال الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. ما هو الثريد هذا؟ الخبز تفتته وتصب عليه مرق اللحم واللحم، ذلكم هو الثريد. قال الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. أين أبو عبد العزيز؟ غاب. عندنا أحد رجالات الدرس الصلحاء الربانيين، درسنا مرة هذا الحديث في مناسبة، قال لي: أنا آتيك بالثريد. وفي يوم من الأيام جاءني بقصعة من الثريد، قلت: وأنا أعرفه قبل اليوم. قال: هذا هو الثريد. توفي أخوه، أعظم الله أجره وأحسن عزاه، أعظم الله أجره وأحسن عزاه. إذن هذه من قبل عائشة ولا لا؟ هذه بنت الصديق، فضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال الشيخ: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهنا يبدو في قوله على سائر النساء أن لها فضيلة تخصها وتفوق بها بهذه الفضيلة سائر النساء مطلقة على العموم. وهذه منقبة وهي الأولى. والثالثة يقول الشيخ: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا أبو عون عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن عائشة اشتكت، عائشة اشتكت ضعفا تعبا مرضا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن عباس المعروف عبد الله ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وتلميذ رسول الله وصهر رسول الله إذ خالته عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين، لقبها كناها أم المؤمنين. والذي يقول عائشة ليست أمي، والله ما هو بمؤمن، والله ما هو بمؤمن، والله ما هو بمؤمن. هو أراد أن لا يكون مؤمنا، قال: ما أعترف أن تكون أمي هذه، لأنها فجرت ولأنها كذا وكذا، كمرضى أصيب بداء عضال من هذه الأمة، فقدوا البصيرة والمعرفة والعلم والهدى، وظلوا يتخبطون ويكفرون بعض الأصحاب، ومن بينهم عائشة يسخرون منها ويستهزئون. ماذا قال الحبر: يا أم المؤمنين؟ عائشة أم المؤمنين، كل مؤمن هي أمه، لا تحل له أبدا أن يتزوجها. إذ نساء الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الله على المؤمنين أن يتزوجوهن وجعلهن بمثابة الأمهات، وأزواج أمهات المؤمنين. ومع هذا احتفظنا بالحجاب حتى متنا، ولم تكشف عائشة وجه عن رجل أبدا، تكلم الناس من وراء الستار، تفتيهم وتبين لهم والله وراء الستار، مع أن أمه. أخذا بقول الله تعالى: وأن يستعففنا خير لهن، كما قدمنا بالأمس. الآن تشاهد في الشارع الزائرات بالخصوص بالمئات كاشفات عن وجوههن، يتبرجن هكذا، يتكلمن على أصواتهن، هذا لا يصح أبدا ولا يجوز، وليس هذا من الإسلام، لا في المدينة ولا في القاهرة ولا في دمشق ولا في بلد آخر. المؤمنة ما دامت تلد وتتزوج يجب أن تحتجب عن الفحول عن الرجال، ولا ضرر عليها أبدا أن تحتجب في بيتها، تربي أولادها، تخدم زوجها، تعبد ربها بالقيام والصيام، وإذا اضطرت لحاجة تخرج تستر محاسنها وتقضي حاجتها دقائق وتعود. أما أن تظل طول النهار هكذا كاشفة عن وجهها، يعني إذا أردتم أن تشاهدوا مثلي أنا الآن متحجب، أنا محجوب متحجب الآن، هي عاملة هكذا وتقولها متحجبة. إذن السعوديون نحن كلنا متحجبون. الحجاب تسبل عن وجهها خرقة سوداء تستر محاسنها ما دامت في طريقها، ولا تتكلم بالشارع ولا تجهر بصوت، لأن صوت المرأة عورة، ولكن الجهل والتقليد. فلهذا يقول تعالى: والقواعد من النساء. تعرفون القواعد جمع قاعد، أو قاعدة جمع قاعدة، وهي التي قعدت عن الحمل والحيض، كبرت في سنها تجاوزت 60 ما أصبحت تحيض ولا تلد، ذي هي القاعد. وإلا لا، القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، ما في أمل أن تتزوج بعدما هرمت تتزوج، ما بقي أمل، فليس عليهن جناح. قال أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هذا من فقهاء المدينة السبعة، القاسم بن محمد، أن عائشة رضي الله عنها اشتكت، فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين، تقدمين على فاطي صدقة، يا أم المؤمنين تقدمين على فرط سبق. ما معنى هذا الكلام؟ لا تخافي من الموت أنت، تقدمين على من سبقوك، فرط سبق من هم رسول الله وأبو بكر الصديق، ما تخافي ولا تألمي ولا تقدمين على فرط سبق، على فرط صدق، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. معنى هذا أنه بشرها بالجنة، ولا وهو على يقين فيما يقول: والله لمن أهل الجنة، إنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عائشة ما تتعبين، لما تقدمين على فرط صدق على رسول الله أمامك سبقك، وعلى والدك أبو بكر الصديق، إذ مات أبو بكر بعد رسول الله. على فرط صدق، أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا أبو بكر الصديق. وقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندو حدثنا شعبة عن الحكم سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا يعني عمار بن ياسر والحسن يعني ابن علي إلى الكوفة ليستنفرهم ويهيجهم على القتال، خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. كلمة عالية هذه. لما بدأت تلك الفتنة وسببها الاشتراكيون الماديون جاءوا من الشام من الشرق من الغرب على خلافة خليفة رسول الله عثمان وذبحوه بحجة أن المال يتصرف فيها كما يشاء وأنه يولي المناصب بني عمه، فكرة اليهود والشيوعية. إذن والتحق علي بالعراق بالكوفة، جاءت فاطمة عائشة أيضا تريد الصلح بينهم. فلما كان هذا الموقف ما الذي حصل؟ قال عمار إني لأعلم، يقول لمن؟ لعلي، إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة. منزل هذه زوجة الرسول في الدنيا وفي الآخرة أيضا، وهذه المنقبة العظيمة في الدنيا والآخرة. قال ولكن الله ابتلاكم بهذه الفتنة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه وتطيعوه أو إياها. فعلى كل حال شاهد هذا في كون عمار المبشر بالجنة يقول لها إنها زوجة رسول الله في الدنيا وفي الآخرة، وهي خرجت للصلح فقط لأن علي ومن معه رأوا أنهم لا يقيمون الحد على القتلة حتى يستقيم أمر الدولة وتبايع الأمة الخليفة. الزبير وطلحة وعائشة رأوا أنهم أولا يقتل أولئك الظلم الذين قتلوا عثمان وبعد ذلك نبايع الخليفة، هذا هو الخلاف فقط، اجتهاد، كل رأى رأيه في هذا الباب. والشاهد عندنا زوجة الرسول في الدنيا والآخرة. وقال الشيخ حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة، استعارت عارية من أختها أسماء قلادة التي توضع في العنق أو عقد، عقد قلادة بمعنى واحد تعقد في العنق، استعارت من أختها أسماء قلادة فهلكت، أي القلادة ضاعت في غزو معروفة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه في طلب القلادة التي سقطت منها، فأدركتهم الصلاة آنوان وقت الصلاة فصلوا بغير وضوء لأنه التيمم ما فرض بعد، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه وقالوا صلينا بدون وضوء، فنزلت آية التيمم. من سببها؟ عائشة رضي الله عنها. فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منها مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة، رضي الله عنه. وهذا الليلة إن شاء الله ترونها في المنام، الذي يحبه هاجت نفسه يراها في المنام. عائشة أم المؤمنين. موضوع من فقد الماء وفقد ما يتيمم عليه من التراب والحجارة يصلي أو لا يصلي؟ فيه أربعة أقوال. قول يقول يصلي ويعيد، يصلي بدون وضوء ولا تيمم، ما عنده ماء ولا تيمم يتيمم عليه، ماذا يصلي؟ قول يصلي ويقضي، قول لا يصلي ولا يقضي، قول يصلي لا يصلي ويقضي. وهذا كله اجتهاد من فقهاء الإسلام، والصحيح أنه يصلي على ما هو عليه، ويستحب له أن يقضي إذا وجد الماء والتراب، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. آخر حديث. وقال الشيخ حدثنا قتيبة بن إسماعيل حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه الذي توفي فيه جعل يدور في نسائه التسع ويقول أين أنا أين أنا غدا، يعني ليلة غدا لمن تكون، أين أنا غدا أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن ما أصبح يقول أين أنا غدا، لما كان يومها سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن، يعرف أن هي أحق به وأولى بأن تمرضه في بيتها. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد حدثنا هشام عن أبيه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يتحرون بهداياهم يوم عائشة، أي من أراد أن يهدي الرسول هدية يتحرى اليوم الذي يكون في بيت عائشة. أزواج الرسول تسع ولا لا؟ تسع حجرات. الذي يريد أن يهدي من الصحابة لرسول هدية يطلب اليوم الذي يكون الرسول في بيت عائشة، واضح هذا ولا لا؟ هو ليلة عند فلان وفلان وفلان تسع ليالي، فالأصحاب لما يريدون هدية يبحثون عن اليوم الذي يكون فيه الرسول في بيت عائشة حتى تكون الهدية لعائشة والرسول. قالت فاجتمع، قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة ضرائرها أو ضراتها، فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فموري رسول الله أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان، ما أخص بليلة عائشة، حيثما كان. قالت فذكرت ذلك أم سلمة أي زوج النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأعرض عني، ما التفت لهذه الكلمة، فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني، ما يلتفت إلى قولي، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها، نزل الوحي عليه وهو في ثيابها، فلهذا أفضل نساء الدنيا عائشة رضي الله عنها، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الآن مع أسئلة بعض المستمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول الرجاء من فضيلتكم أن تفتوني، يقول في بلدي كل شيء يسير بالرشوة، علما بأن الدين يقول لعن الله الراشي والمرتشي، يقول وأنا رجل كبير في السن وأضطر إلى دفعها أي الرشوة، فماذا توجهني؟ السائل يقول ظهر في بلادي ظاهرة عجيبة وهي التعامل بالرشوة. كل الأعمال لا بد من الرشوة، ماذا نصنع عنها؟ فهل إذا اضطررت إليها اضطرارا لا بد منه أستعملها ويغفر لي؟ نقول نرجو الله تعالى إذا عمت وما استطعت تقضي حاجتك إلا من طريقها فافعل، على شرط ألا تأخذ حق امرئ مسلم. فإن كنت تقدم الرشوة ليسمح لك بالمرور أو بدخول البلد أو بإعطاء كذا للضرورة لا بأس، أما تعطي رشوة حتى تأخذ حق مؤمن فهذا لا يصح أبدا، لأن تقطع يدك ولا تقبل هذا. جزاكم الله خيرا. سائل يقول لقد وضعت حذائي وعندما أردت الخروج لم أجده فأخذت حذاء آخر من خارج المسجد، فهل هذا جائز؟ يقول لقد وضعت حذائي وعندما أردت الخروج لم أجده فأخذت حذاء آخر من خارج المسجد، فهل يجوز هذا؟ يقول السائل وضعت حذائي عند باب المسجد ودخلت صليت، لما خرجت ما وجدت حذائي فأخذت حذاء رجل آخر، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لأن تبقى عاما كاملا حافيا ولا تأخذ حذاء مؤمن بدون رضاه. إنني في دولة بهلول يقول أنا في دولة لا تحكم شرع الله فحلفت بالله أن أقاتلها، أن أقاتل وإلا نحنف. الجواب كفر عن يمينك يا عبد الله وسط نفسك ولا تفضح غيرك، قتال الدولة الكافرة ما هو منك أنت. إذا الأمة اجتمعت وبايعت إماما صالحا شريفا رفيعا والتفت حولها الأمة في ذاك الوقت تقول الدولة أسقطي وإلا نسقطك. أما 15 وحزب وجماعة يحملون السلاح باسم الجهاد فهذا والله عبث وظلم وشر وفساد وبلاء، وعواقبه سوءة والعياذ بالله تعالى، وهم ملعونون لأنهم يسببون فتن وآلام لا تطاق ولا يقدع على أحد. بكلمة دولة ما تحكم كافية نقاتلها، أما تدري كيف يكون القتال؟ الإسلام ما هو فوضى أو نظام يهود أو نصارى، القتال والجهاد يكون بإمام المسلمين الذي بايعه المسلمون وأصبح إمامهم. فإذا أراد أن يجاهد بهم يعصي سفنه على شطآن ذلك البلد الكافر ويراسله ويجري سفارة بينه وبينهم، تدخلون في الإسلام تسمحون ندخل نقاتلكم، هذا هو الجهاد. أما الجهاد في داخل البلاد تكفر هذا وتقتله وتكفر هذا وتقاتلهم، هذا والعياذ بالله من شر أنواع الخوارج، وهم ملعونون إلى أن يتوب الله عليهم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول أو يسأل عن حكم صلاة النافلة قبل أو بعد سنة الفجر. صلاة النافلة لعله يقصد صلاة الرغيب، قبل الصلاة أو بعد. مؤمن جاء للمسجد ليصلي الصبح فقامت الصلاة، ما يصلي الرغيب فاتته، فإذا سلموا من صلاة الصبح له أن يقوم على الفور يصلي الرغيب ولا حرج، وله أن يؤخرها إلى الضحى، هو بين أمرين. إذا كان ما يستطيع بعد طلوع الشمس لانشغاله يصليها بعد السلام عليكم مباشرة جائزة بلا خلاف، وإذا عنده وقت متسع يصلي الضحى يؤجلها إلى الضحى أفضل. ثم يسأل الشيخ عن النافلة، هل يصليها قبل سنة الفجر أو بعد سنة الفجر بعد الرؤية صلاة النافلة؟ النافلة يتنفل يعني. أرفع صوتك. إيه رغيبة الفجر يصليها بعد الأذان قطعا، لا تصلى قبل الأذان. فإذا كان ما أوتر ما صلى الوتر ما قام الليل وأذن المؤذن لصلاة الصبح يستطيع يتهجد يأتي بالعشر ركعات ويصلي الوتر بعدما طلع الفجر بلا خلاف في هذه ثبات. وإذا كان أوتر وطلع الفجر يصلي الصبح، فإذا قامت الصلاة ما أدركها يصليها كما قلنا بعد السلام من الصبح أو في الضحى. أي شيء فيها نافلة؟ أي نعم. السائل يقول دخلنا المسجد بعد ما طلع الفجر وصلينا سنة الفجر، هل نقوم نتنفل بعدها أو لا نقوم؟ الجواب لا نافلة بعد ذلك. الصحيح إذا كنت ما صليت وترك وما معه وطلع الفجر لا تصلي رغيبة الفجر، أولا صلي ما فاتك من ليلك ثم صلي رغيبة الفجر. أما إذا كنت أوترت في ليلك وجيت المسجد وصليت رغيبة والتي هي السنة وتقوم تتنفل ما هو وقت نافلة، اذكر الله وقرأ القرآن. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل نافلة الوضوء هي كباقي النوافل أم تصلى في أي وقت بعد الوضوء؟ يقول نافلة الوضوء السنة من توضأ يصلي ركعتين بعد الوضوء، لكن هل يصلي ركعتين ولو عند طلوع الشمس وغروبها إذا توضأ؟ الجواب لا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. أما إذا كان بعد صلاة العصر بربع ساعة ساعة والشمس مرتفعة وتوضأ لا بأس يصلي ركعتين، لكن عند الغروب لا لا، كذلك عند الطلوع كما الشمس تطلع ما يصلي ولو توضأ مرتين، لكن إذا ارتفعت يصلي. جزاكم الله خير. يقول السائل أنا ذاهب إلى مكة لأداء العمرة وأبقى بها أكثر من يوم بعد العمرة، فهل كلما دخلت إلى البيت الحرام أطوف حول الكعبة كتحية للمسجد؟ يقول السائل أنا مقبل على عمرة إن شاء الله، وإذا وصلت واعتمرت نريد أن نقيم بمكة يوم يومين أو أكثر، هل يجب علي كلما أدخل المسجد الحرام أطوف بدل عن ركعتي تحية المسجد أو لا يجب؟ الجواب لا يجب، لا يجب ولا أوجبه أحد. إن شئت صليت تحية المسجد وجلست، وإن شئت طوفت وصليت ركعتين خلف المقام، ما فيه إلزام ولا وجوب ولا سنة مؤكدة. الطواف عبادة من أشرف العبادات، ما كل واحد يقدر يطوف كل ما يدخل، ما سن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز لأصحاب الأعمال الشاقة أن يفطروا ويقضوا ما أفطروا؟ هل يجوز لأرباب الأعمال الشاقة أن يفطروا ويقضوا؟ الجواب أنا أقول لا، ما هم مسافرين ولا مرضى، وإلا لا، ما هم بمسافرين ولا مرضى ولا حيض ولا نفسا، فكون يعمل فقط يفطر الجواب لا يجوز، إلا يتسحر آخر الليل وينوي الصيام ويدخل عمله، فإذا مضت ساعتان ثلاثة وانهار وما استطاع هنا كالمريض يفطر. أما ينوي الفطر من أول لأنه في عمل شاق لا يصح وبعد، ولا يقدم على هذا مؤمن. لكن إذا عمل وسقط وما استطاع حينئذ يفطر كالمريض ويقضي. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: لبست زوجتي القفازين جاهلة وهي محرمة، فهل عليها شيء؟ يقول السائل: جاهلت زوجتي النهي عن لبس القفازين في يديها، فماذا عليها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين وعن النقاب، فما دامت جاهلة أحسن لها ليكمل عمرتها أنها تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام، خير لها وإن كانت جاهلة، لأن الجهل ما ينبغي أن يكون مؤمن جاهل أو مؤمنة. لو نسيت قلنا أن النسيان معفو عنه، لكن متعمدة لجهلها تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين، أي توزع 6 كيلو تمر وإلا دقيق أو رز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كثيرا ما أشعر بشيء كأنه الريح كلما شرعت في الصلاة، ولا أجد ذلك إلا في الصلاة، فهل أتوضأ لكل صلاة؟ يقول السائل: كلما دخلت الصلاة أشعر بأن ريح يخرج مني، فإذا خرجت من الصلاة ما نشعر بشيء. هذا إبليس عدو الله يريد أن يفتنك، فلا تلتفت إليه أبدا ولا تستجيب، وصلي كما صليت، فإن استجبت له يوما عطلك، فلا تلتفت إليه حتى تسمع صوت ضراط أو تشم رائحة كريهة. بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم فينفخ الشيطان في دبريه فلا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. فلهذا ما دام لا صوت ولا ريح لا تستجب له، ادخل وصلي ولا تبالي. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: نريد أن نعرف فضيلة الشيخ، ما هي البدعة التي توصل إلى النار؟ ما هي البدعة؟ يقول: ما معنى كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ نريد أن نعرف البدعة التي توصل إلى النار. البدع الموجبة للخلود في النار والعذاب، هو أن يحدث المرء عبادة ما شرعها الله، فهو في هذه الحال حارب الله تعالى، ادعى منصبا كمنصب الله. إذ الذي له الحق أن يشرع من هو؟ الله. فهذا ترك شرع الله وأراد أن يشرع، فشرع عبادة على أي شكل أو نوع، فهذه العبادة ضلالة وصاحبها في النار. عرفتم قبحها من أين؟ من له الحق في التشريع؟ الله، وإلا لا؟ هل لإنسان غير الله أن يشرع؟ أصبح ربا وإله يشرع، فمن جهة لما يشرع أصبح الذين يعملون بالبدع يعبدونه، إذ هو الذي شرع، فتقبح القضية إلى حد الكفر والعياذ بالله تعالى. فلهذا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى إذا ما في تشريع وإنما اجتهاد فقهي ظن أن هذا يصح كذا أو كذا، هذه البدعة ما تكفر وليس صاحبه في النار، على شرط إذا قيل هذا لا يصح يجب أن يتركه ويتخلى عنه. جزاكم الله خيرا. من طالب علم مغربي يقول: نرجو من فضيلتكم الإذن في رواية مؤلفاتكم وجزاكم الله خيرا. في رواية مؤلفاتكم. يقول السائل: نريد أن نسمع عن مؤلفاتكم. لا، نريد أن يروي عنكم مؤلفاتكم. يروي كيف يعني؟ يدرسها. مؤلفاتي والحمد لله ليس فيها مؤلف يؤذي المسلمين في دينهم أو في أعراضهم أو في أموالهم، والله لكلها من الحق، كلها من كتاب الله وسنة رسوله، فأي مأموم يعمل بهذا الكتاب ينفعه الله به، أي مأموم يدرسه ينفعه الله به، ما في بدعة ولا ضلالة ولا تعصب ولا مذهبية أبدا. وأوضح هذه الكتب التفسير أيسر التفاسير، منهاج المسلم، عقيدة المؤمن، هذا الحبيب، ورسائل أكثر من 80 رسالة كلها خير الحمد لله. وأنا آذن لكل مؤمن أن يدرس وأن يعلم ويتعلم، إذ هذا كلام الله ورسوله، وصلى الله على نبينا.